الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وقبل أن نشرع في قراءة هذا المتن المبارك، علينا أن نتوقف مع بعض المقدمات. بعض هذه المقدمات تتعلق بالمذهبية عموما، وبعض هذه المقدمات تتعلق بالمذهب الشافعي خصوصا. لماذا ندرس مذهبا من المذاهب، أو لماذا ندرس الفقه على مذهب من المذاهب ولا ندرس الفقه غير متقيدين بمذهب؟ فندرس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وغيرنا يدرسه على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وغيرنا يدرسه على مذهب الإمام أحمد، وغيرنا على مذهب أبي حنيفة. فلماذا آثرنا أن ندرس الفقه على مذهب إمام معين ولا ندرس غير متقيدين بإمام؟ هذا إذا أجبنا عن لا بد أن نلحظ أن ثم موجودة بين طلبة العلم تجعل ثم تعارضا بين المذهبية وتعظيم الدليل. فبعض طلبة العلم يتصور أن ثم تعارضا بين المذهبية وتعظيم الدليل، والذي سبب هذا الوهم عدة إشكاليات. بعض هذه الإشكاليات يتعلق بالدليل، وبعض هذه الإشكاليات يتعلق بالمذهبية أو بتصورهم عن المذهبية. أما الإشكاليات التي تتعلق بالدليل فمنها ما يتعلق بالثبوت، ومنها ما يتعلق بالدلالة. بعض طلبة العلم يجعل تعارضا بين المذهبية والدليل، هذا التعارض وتعظيم الدليل، هذا التعارض ليس موجودا على الحقيقة، وإنما هو موجود في عقول بعض طلبة العلم، وهذا إنما يرجع لإشكال في تصوره عن الدليل أو في تعامله مع الدليل. والإشكاليات هنا منها ما يتعلق بالثبوت، ومنها ما يتعلق بالدلالة. أول هذه الإشكاليات ما يتعلق بالثبوت، أي ثبوت الدليل. بعض طلبة العلم حينما يطالع مصنفا مذهبيا لا يحاكم هذا المصنف المذهبي إلا إلى أحكام إمام معين، سواء أكان هذا الإمام من المعاصرين أو من المتأخرين. فإذا وافق الدليل ما يصححه هذا الإمام كان المذهب مستدلا بالصحيح، وإذا خالف ما يصححه هذا الإمام كان المذهب مستدلا بالضعيف. وهذا سجن يسجن بعض طلبة العلم نفسه فيه. الأصل أنك إذا أردت أن تحاكم مذهبا من المذاهب من حيث استدلاله بالصحيح والضعيف، عليك أن تطالع جميع ما تقف عليه من أقوال علماء الحديث، لكن أن تحجر على المذهب بتصحيحات إمام معين وتضعيفاته فهذا سبيل ليس بمستقيم. وأنت تجد أن بعض طلبة العلم يحاكم مذاهب الفقهاء إلى تصحيحات الشيخ الألباني رحمه الله وطيب ثراه، ونحن بفضل الله من أكثر المجلين لتجربة الشيخ الألباني رحمه الله، ومن أكثر المعظمين لتراثه، ومن أكثر المقدرين لجهده العظيم وعلمه الكبير، ولكن لا يصح أن تحاكم مذهبا من المذاهب إلى تصحيحات إمام واحد، لا سيما إذا خالفت تصحيحات هذا الإمام جماهير النقاد السابقين. بعض الأحاديث يطبق جماهير النقاد على إعلالها وتكون مصححة عند الشيخ الألباني رحمه الله، ما الذي يجعلك تحاكم مذهبي إلى أحكام الشيخ رحمه الله وترمي مذهبي بأنه يشكل عليه بالحديث الصحيح؟ إذا أردت أن تحاكم المذهب فعليك أن تطالع جميع ما تقف عليه من كلام علماء الحديث، ولا تحصر نفسك في إمام معين. يعني مثلا أنت إذا اعتمدت تصحيحات الشيخ الألباني رحمه الله يشكل عليك فروع كثيرة عند الشافعية وغيره، بل يشكل عليك فروع عند المذاهب الأربعة. على سبيل المثال المذاهب الأربعة يشكل عليها هذا الحديث، حديث الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يدي فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث لا يشكل على مذهب الشافعية فحسب، وإنما يشكل على المذاهب الأربعة، فقد أجمعت المذاهب الأربعة على أنه من سمع النداء وفي يده الإناء لا يجوز له أن يشرب منه طالما سمع النداء، ولو كان في فمه لقمة وجب عليه أن يلفظها. هذا الحديث الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله يشكل لا على مذهب الشافعية فحسب، وإنما على الحكم الذي قضت به المذاهب الأربعة. لكن إذا أردت أن تحاكم مذهبنا في ذلك فطالع كلام النقاد، فتجد مثل أبي حاتم الرازي رحمه الله يعل هذا الحديث. ولسنا الآن في محل بسط أوجه الخلاف بين أبي حاتم والشيخ الألباني رحمه الله، إنما غرضنا أن نمثل فحسب. الشاهد أنك إذا أردت أن تشكل على المذاهب وتقول إن المذهب يخالف الدليل فطالع ما سطره أئمة الحديث جميعا، لا سيما النقاد الأوائل، فليكن لك اعتناء بأحكام النقاد المتقدمين. كثير من الأحاديث التي صححها العلامة الألباني رحمه الله وتشكل على مذهبنا أو على مذهب غيرنا تجد أن النقاد الأوائل قد أعلوه. إذن من الإشكاليات التي يقع فيها طلبة العلم في هذا الصرد أنه يحول بينه وبين التمذهب وبين محبة دراسة الفقه على مذهب أنه يجد بعض الأحاديث التي يصححها بعض العلماء مخالفة لما سطره أئمة المذهب الفقهي. إذا أردت أن تحاكم المذهب فطالع جميع ما كتب علماء الحديث في هذا الصرد. من الإشكاليات التي تتعلق بالدليل كذلك ما يتعلق بالدليل من جهة الدلالة. بعض طلبة العلم لا يتصور أن يفهم الحديث إلا على نحو واحد، ذلك النحو الذي لقنه إياه أشياخه، فإذا أعطيته فهما ثانيا أو فإذا عرضت عليه فهما ثانيا قال لك هذا فهم عسر، هذا فهم متكلف، هذا فهم مخالف للدليل. وإذا دققت النظر في المسألة ما وجدته مخالفا للدليل، بل وجدته مخالفا لفهمه هو من الدليل وليس مخالفا للدليل على الحقيقة. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه روى عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه جاءه عالم حدث فسأله عن مسألة، قال: يا أبا عبد الله ما تقول في كذا؟ قال: أجابه الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة بجواب، ثم قال له الرجل: فما تقول في مسألة كذا؟ قال أجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بجواب. فقال العالم الحدث للشافعي في المرة الأولى: أحسنت. وقال له في المرة الثانية: أخطأت. العالم الحدث لا يعرف عن المسألة إلا ما لقنه إياه شيخه، فرد عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه بجواب بديع لما قال له: أخطأت يا أبا عبد الله. قال: إن كان ما في كتابك فنعم، وإن كان الحق فلا. إن كنت أخطأت ما في كتابك، أي بالنسبة لما في كتابك فنعم، أما بالنسبة لما أظن أنه الحق فلا. فبعض طلبة العلم يتصور أنه لا بد أن يفهم الدليل على هذا النحو، وإن لم يفهم على هذا النحو فإنك تكون متكلفا مؤولا بغير مسوغ، متعصبا لمذهبك إلى آخره. فمن الإشكاليات التي تتعلق بهذا الصرد أحادية الفهم. طالب العلم لا يتصور أن يفهم الدليل إلا على هذا النحو. ولتعلموا أن أي دليل في الشريعة يحتج بمنطوقه لا يخرج عن أحوال ثلاثة. أي دليل في الشريعة يحتج بمنطوقه لا يخرج عن أحوال ثلاثة: إما أن يكون نصا، أو أن يكون ظاهرا، أو أن يكون مجملا. أي آية أو حديث يحتج بمنطوقها تدخل في هذه الأقسام الثلاثة: نص، ظاهر، مجمل. لما؟ لأن الدليل الشرعي إما ألا يمكن أن يرد عليه احتمال، أو أن يمكن أن يرد عليه احتمال. وإن ورد عليه احتمال فإما أن تتساوى الاحتمالات، أو أن يترجح احتمال على احتمال. إذن إما أن يرد احتمال، إما أنه لا يمكن أن يرد احتمال على الدليل، أو يمكن أن يرد احتمال على الدليل. فإن ورد احتمال على الدليل إما أن تتساوى الاحتمالات الواردة على الدليل، أو أن يترجح احتمال على آخر. أي نص شرعي لابد أن يدخل في هذه الأقسام: نص، ظاهر، مجمل. طيب، أنا قلت أول قسم ألا يرد احتمال على الدليل، يرد دليل ولا يمكن أن يفهم هذا الدليل إلا على وجه واحد، هذا الذي يسميه الأصوليون نصا. النص ما لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، والنص لا يتصور أن يرد فيه خلاف. ليه؟ لأنه لا يتصور أن يرد عليه إلا احتمال واحد. إذا قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل يتصور أن يرد على قول ربنا سبحانه وتعالى 100 شيء من الاحتمال؟ أحد يقول 80 90، لا، هذا يسمى نصا، أي لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، هذا لا يتصور أن يرد فيه خلاف. يبقى الخلافات تبقى محصورة فين؟ في الظاهر والمجمل. طب نيجي للظاهر. الظاهر ما يحتمل أكثر من احتمال، لكن هذه الاحتمالات ليست متساوية، وإنما يترجح منها احتمال على آخر. هذه الاحتمالات في الظاهر ليست متساوية، وإنما يترجح منها احتمال على آخر. طيب المجمل. المجمل ما احتمل أكثر من احتمال، ولكن الاحتمالات متساوية، الاحتمالات على السواء. طيب إذن الخلافات الفقهية هتتعلق بالثلاث أقسام ولا بقسمين فقط؟ بقسمين فقط، بالظاهر والمجمل. نيجي للظاهر. الظاهر نص يحتمل أكثر من احتمال، ولكنه راجح في أحد هذه الاحتمالات. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الملامسة حقيقة في ماذا؟ حقيقة في مس البشرة للبشرة أو في الجماع؟ حقيقة في مس البشرة للبشرة. لامست كفه أي مسست بشرتها. هذا هو المعنى الراجح في الملامسة، مس البشرة للبشرة. وهناك معنى آخر مرجوح وهو الجماع. تقول العرب هذه المرأة لا ترد يد لامس. لا ترد يد لامس أي كناية على أنها زانية. لا ترد يد لامس، عليك السلام الله وبركاته، لا ترد يد لامس أي يعني العرب تكني بذلك عن الزنا. فالملامسة إذن لها معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي. معنى الحقيقي مس البشرة للبشرة، المعنى المجازي الجماع. طيب أنا حينما أقول بأحد المعنيين لكي أقول بالمعنى الحقيقي لست محتاجا إلى شيء إلا إلى ظاهر الآية. يعني أقول لك مثلا قال ربنا سبحانه أو لامستم النساء، الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، وهذه الآية حقيقة في مس البشرة للبشرة، هذا يكفين. لكن الذي يقول بأن الآية محمولة على الجماع يحتاج إلى دليل يصرف به النص عن ظاهره. سواء أقلت كشافعي إن الآية محمولة على مس البشرة للبشرة، أو قلت كحنفي إن الآية محمولة على الجماع، أنا قائل بدليل أو لست قائلا بدليل؟ إن قلت بالظاهر أنا قائل بدليل، وإن قلت بالمعنى المرجوح قلت بدليل، لأني لن أصرف النص عن ظاهره إلا بدليل. فأنا في الحالة الأولى قائل بدليل، وفي الحالة الثانية قائل بدليل. فأنا حينما أخالفك لا تقل لي عظم الدليل وخالف الشافعي. طيب هذه الآية بقيت على ظاهرها عند جماعة من العلماء، فقالوا إن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وأولت عند جماعة من العلماء وهم الحنفية، قالوا الملامسة هنا لا يراد بها مس البشرة للبشرة، وإنما يراد بها الجماع. واستدلوا ببعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بحديثين لعائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تلمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدي على رجله وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قالوا لمسته في الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني في رجلي. أهل العلم منهم من أول الآية للأحاديث، يعني حمل الآية على الجماع لا على اللمس للأحاديث، أي بسبب هذه الأحاديث. إذن أول الآية وقال بظاهر الأحاديث، إذن هو قائل بظاهر في دليل ومؤول لدليل. الآية عنده مؤولة والأحاديث جرى على ظاهره. دول مين؟ دول الحنفية. طب الشافعية؟ الشافعية أول الأحاديث وجروا على ظاهر الآية، قالوا بظاهر الآية وحملوا المس في هذه الأحاديث على المس بحال. أنا كشافعي حينما أقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء قلت بدليل أو لا؟ قلت بدليل، وأولت دليلا، قلت بظاهر دليل وأولت دليلا. والحنفي حينما يقول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. قال بدليل، نعم، قال بالحديثين وأول الآية. وهناك فريق ثالث من الفقهاء حمل الآية على مس والأحاديث على مس، فحمل الآية على المس بغير شهوة، وحمل الأحاديث على المس، فحمل الآية على المس بشهوة، وحمل الأحاديث على المس بغير شهوة. الحاصل أن كل قائل في هذه الأقوال قال بدليل. نستطيع أن نستصحب هذا التقسيم في جميع مسائل الفقه. أنا حينما قلت بمذهبي أنا معظم للدليل، وأنت أنا مذهبي استدل بالتوراة والإنجيل، وأنت استدليت بالقرآن، ما أنا مذهبي برضو استدل بدليل، استدل إما بظاهر أو أول بدليل. أنت ممكن بقى تناقشني في مسألة هل التأويل بتاعي سائغ ولا مش سائغ، ماشي، لكن لا تزعم أن قولي بما يقول به الإمام في غالب مسائل الفقه أو حتى يا سيدي في كل مسائل الفقه يناقض تعظيم الدليل. خلي الأسئلة في نهاية المحاضرة وتكون مكتوبة. إذن أي مسألة من مسائل الفقه أنت ستخالفني فيها زاعما أن معك نصا، نستطيع أن ندرج هذا النص في قسم من هذه الأقسام، في الظاهر أو المجمل. الظاهر إما أن أقول بظاهره أو أن أؤوله بدليل، بقي معنا المجمل، والمجمل ما احتمل احتمالين على السواء أو أكثر، كما في قول ربنا سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، القرء في لغة العرب يطلق على معنيين، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. على السواء كلمة القرء تطلق على المعنيين على السواء، فإذا جاء النص على هذا النحو لابد من قرينة مرجحة تبين مراد الشارع في هذا الصرد. طب القرينة دي حاسمة؟ لا، حتى هذه القرينة يختلف فيها المجتهدون. يبقى أنا لما أقول بمسألة أقول برأي الشافعي في مسألة من المسائل، أقول برأي الشافعي في مسألة من المسائل، وانت تقول لي يا أخي عظم الدليل وأفتي أو قل بمذهب فلان، قل بمذهب فلان، هل أنا حينما قلت بقول الشافعي لم أعظم الدليل؟ قول الشافعي ده مجرد عن الدليل؟ قول عاري عن الدليل؟ لا، أنا قلت بقول الشافعي وقول الشافعي له دليل، لكن أنا لم أعظم فهمك للدليل. ففرق بين الدليل وبين فهمك للدليل. قد يرد علينا إيراد في هذا الصرد، وهو أن بعض المسائل في المذاهب مدركها ضعيف جدا. هذه المسائل داخلة في الخلاف غير السائل، هذه المسائل ليست كثيرة لتجعل عمدة في هذا الصرد، يعني لا تستطيع أن تعد كثيرا من المسائل في هذا الصرد، ومع ذلك لا يحكم بكون الخلاف سائغا أو غير سائغ صغار المتفقهة. الحكم على الخلاف بأنه سائغ أو غير سائغ، بأنه سائغ أو غير سائغ مسألة دقيقة جدا تطالع من كلام أكابر المجتهدين، ولا تعلق لها بنسبة القول إلى قائل، كما نص التاج السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر، يعني قال بهذا القول فلان من أكابر العلماء لا يهمنا. المعيار الذي يحكم به على القول بأنه شاذ أو إن الخلاف ضعيف هنا معيار موضوعي مجرد لا تعلق له بالنسبة. فأولا المسائل التي يحكم فيها بأن الخلاف ضعيف مسائل قليلة. ثانيا الحكم بسواغان الخلاف أو عدمه لا يحكم به صغار المتفقه، وإنما يحكم به أكابر المجتهدين. جميل، هذه من الإشكاليات التي تتعلق بالدليل، والتي تنشئ تعارضا عند بعض طلبة العلم بين المذهبية وبين تعظيم الدليل. يبقى افرض ان انا قلت لك يا مولانا انا اقول بقول الشافعي، انا هفرض لك كده هفتحها لك على الاخر، فهقول لك انا قلت بقول الشافعي في كل مسائل الفقه. ده ممكن ما يكونش حاصل، ممكن يكون انا اقول بقول الشافعي في غالب مسائل الفقه. انا اقول لك بقى انا اقول بقول الشافعي في كل مسائل الفقه، تقوم انت ايه اللي يا شيخ ما تعظمش الامام او ما تتعصبش للامام، نحن نعظمه ولا نتعصب له، ولكن قل بالدليل. اقول لك تعال نتكلم في مسائل الفقه مساله مساله، تعال نتكلم في مسائل الفقه مساله مساله، وانظر هل قلت في هذه المساله بدليل او لم اقل بدليل. أي مسألة تريد أن تعارضني فيها بمنصوص لا تخرج عن هذه الأحوال، إما أن أكون أنا قائلا بظاهر وأنت مؤول لهذا الظاهر، أو أن أكون أنا مؤول لظاهر أنت قائل به، أو أن يكون النص مجملا وقد ترجح عند إمامي حمله على معنى من هذه المعاني. طب ترجح بمقتضى الهوى ولا ترجح بالدليل؟ إذن إما أني قائل بظاهر فأنا قائل بدليل، أو أني مؤول لظاهر فأنا مؤول بدليل، أو أني مرجح لاحتمال وارد على مجمل فأنا مرجح بدليل. يبقى لا تناقض بين المذهبية وبين تعظيم الدليل. جميل. من الإشكاليات التي تتعلق بالمذهبية وتحول بين طلبة العلم وبين دراسة الفقه على مذهب معين، أن بعض طلبة العلم يتصور أن التمذهب لم يكن من هدي السلف في دراسة الفقه، وهذا وهم لا يثبت على قدم ولا ساق. اعلموا أن ثم تلازما بين المدرسية والعلوم، بمجرد ما تنضج العلوم في عقول أصحابها لا بد أن توجد المدرسية. أي علم هكذا؟ تنشأ العلوم فتنشأ المدرسية، بل إن المدرسية في الفقه نشأت مبكرا جدا في عصر الصحابة الكرام. علي بن المديني رضي الله تعالى عنه يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بقوله ويسلكون طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت. تأملت في الجمل الثلاثة دي: يذهبون مذهبه ويسلكون طريقته ويفتون بقوله. يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تميزوا عن بقية الصحابة الكرام بأن لهم مدارس، لهم صحبة، لهم أناس مختصون بهم. عبد الله بن عباس يتفقه عليه سعيد بن جبير، عكرمة عليه رضوان الله عليه الله، مجاهد، عطاء، إلى إلى إلى إلى إلى غيرهم. عندك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، علقمة، الأسود بن يزيد، مسروق، زيد بن ثابت، خارج بن زيد، سعيد بن مسيب، وهكذا. كل عالم من هؤلاء العلماء الثلاثة له مدرسة. أنا لم أكن أتصور أن يكون كلام علي بن المديني بهذه الصراحة. انظر، عبر فقال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة. كلمة الصحبة كتعبير عن التلمذة واتباع المنهج العام موجودة في كلام السلف، حتى موجودة في كلام الشعبي. الشعبي يقول صاحبنا عبد الله بن مسعود، وانت تجد في المدونات الفقهية حتى المتقدمة والمتأخرة أصحابنا. فإطلاق الصحبة على الاجتماع في اتباع إمام معين هذا موجود في كلام السلف. فعلي بن المديني رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له صحبة يفتون بقوله. طب لما عكرمة وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وغيرهم يفتون بقول عبد الله بن عباس، أو كانوا متعصبة؟ كان هؤلاء متعصبة لأنهم يفتون بقول عبد الله بن عباس، يفتون بقوله ويذهبون مذهبه ويسلكون طريقته. ثلاث جمل في منتهى الروعة والبيان، إلا ثلاثة. طبعا المشتغلون بالفتوى من الصحابة كثيرون، ولكن هؤلاء أصحاب المدارس، هؤلاء الذين لهم صحبة. وبعد ذلك تجد أن هذه المدارس ظلت موجودة. فمدرسة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تخرج فيها إبراهيم النخعي رحمه الله. إبراهيم النخعي من كبار المحدثين، وهذا يناقش قول من يقولون إن أهل الحديث لم يتخرجوا على مدرسة معينة أو لم يتفقهوا على مدرسة معينة. لا، إبراهيم بن يزيد النخعي تخرج في مدرسة تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهذا الذي قاله علي بن المديني أيضا، قال كان يذهب مذهبهم ويفتي بفتواهم. إبراهيم بن يزيد النخعي بفتح الخاء، بفتح الخاء، هكذا ضبطه القاضي عياض رحمه الله تعالى في تنبيهات المستنبطة في حل ألفاظ المدونة. أيضا ممن تخرج في هذه المدرسة الأعمش كما قال علي بن المديني وأبو إسحاق السبيعي. الأعمش سليمان بن مهران من كبار المحدثين، وأبو إسحاق كذلك. يبقى أهل الحديث يتخرجون في مدارس، في مدارس أئمة. تروح لعلي بن المديني يقول لك وممن كان يذهب مذهبهم ويفتي بفتواهم الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. إذن عندي مدرسة عبد الله بن مسعود وممتدة بعد عبد الله بن مسعود، يجي تلامذة عبد الله بن مسعود عكرمة معذرة الأسود بن يزيد ومسروق وعلقمة، بعد كده يجي إبراهيم بن يزيد النخعي، بعد كده الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. وعلي بن المديني شايف إن بعد كده كمان الثوري، سفيان الثوري، وإن كان سفيان الثوري له مذهب مستقل كان منتشرا ثم اندثر. مدرسة الثانية مدرسة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدرسة الثالثة مدرسة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. إذن القول بأن التمذهب لم يكن موجودا في السلف الكرام قول لا يقوم على قدم ولا ساق. المدرسية ملازمة للعلم، إذا نضج العلم لا بد أن تنشأ المدرسية. نشأت هذه المدارس الثلاث وتخرج عليها أئمة كثر، وبعد ذلك نشأت المذاهب الأربعة ونشأت المذاهب الأخرى. نشأ مذهب الأوزاعي وكان الناس يتفقهون عليه، وظل مذهب الأوزاعي موجودا بالشام إلى فترة طويلة. ونشأ مذهب أبي ثور وكان بعض أهل الحديث يتفقهون عليه، ونشأ مذهب محمد ابن جرير الطبري وكان جماعة من أهل الحديث يتفقهون عليه. كل هؤلاء لهم مذاهب لكنها اندثرت كلها، ما بقي إلا المذاهب المعلومة، المذاهب الأربعة مع الظاهري. إذن التمذهب كان موجودا زمان السلف الكرام، لكن لا يدعي أحد أن التمذهب الذي كان موجودا زمان السلف هو التمذهب الذي وجد بعد ذلك مع المتأخرين. يعني حتى لا يدعي أحد إن الإلزامية الاتباعية الموجودة عند المتأخرين هي الموجودة عند السلف، لا طبعا لا يدعي أحد ذلك. حتى إن صورة التمذهب الموجودة ما بعد القرون الخيرية الثلاثة الأولى لا توافق الصورة التي كان عليها الأوائل، لكن هل هذا معناه أن هذه الصورة التي نشأت بعد القرون الثلاثة الأولى صورة منكرة؟ لا، ولكن الإلزامية دي ما كانتش موجودة، لكن أصل التمذهب موجود ولا لا؟ موجود، ويدل عليه كلام علي بن المديني وغيره. من الإشكاليات التي تتعلق بالمذهبية والتي تحول بين طلبة العلم وبينها سوء الفهم لعبارات بعض الأئمة الكبار. بعض العبارات التي وردت على لسان الأئمة الكبار استشكلها أهل الزمان ووضعوها في باب التعصب المذهبي، وبعض هذه العبارات استلوها من المدونات الفقهية أو من كتب التاريخ وحملوها على غير محمله، وبعض هذه العبارات مما لا يستدل به أصلا، يعني مما لا يمكن أن يكون حجة على ذم المذهبي. من هذه العبارات التي أسيء فهمها والتي يكثر ذكرها في الأروقة الأكاديمية كعلامة على التعصب المذهبي قول الإمام الكرخي رحمه الله وطيب ثراء: كل آية أو حديث يخالف نص أصحابنا أو يخالف ما عليه أصحابنا فهو محمول على النسخ أو الترجيح أو التأويل. طبعا ظاهر هذه العبارة قد يستبشعه صغار المتفقه، يعني يقول لك شوف الراجل بيقول إيه، بيقول قول الأئمة لو عارض شيئا من القرآن أو السنة نقول إنه منسوخ، أو نقول أنه قد رجح عليه غيره من الدلائل، أو نقول أنه مؤول، وكأن الرجل يقدم أقوال أئمته على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لابد حينما ننظر إلى كلام الأكابر أن نحمله على محمل معقول، يعني ما ينفعش تحمل كلام الأئمة على محمل لا يقول به مسلم. يعني أنت هل تتصور أن مسلما في الدنيا يقول إن قول إمامه أو قول أئمته يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فرض أن ثم تعارضا فإنه يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه منسوخ أو على أنه مؤول أو على أنه قد رجح عليه غيره؟ لا سيما إن الحنفية مرمى السهام، بمناسبة أن يا أخونا الشيخ محمد عبد الهادي معانا، أحسن ناس تضرب فيهم وتقول إنهم خالفوا السنة الحنفية. وعلى فكرة الموضوع ده مش موجود بين المعاصرين بس للإنصاف، هذا من قديم، يعني الشقة بين أهل الحديث وأهل الرأي موجودة قديما. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كما أورد القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك: ما زلنا نلعن أصحاب الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فوفق بيننا. ما زلنا نلعن، أي ما زال أهل الحديث بينهم وبين الحنفية أو بين مدرسة الرأي عموما شقة كبيرة حتى جاء الشافعي رضي الله تعالى عنه. ومدرسة الحديث لا يقصد بها، أو مدرسة أصحاب الحديث لا يقصد بها المحدثون فحسب، وإنما يقصد بها كل ما قابل مدرسة الرأي. مدرسة الحديث مدرسة واسعة جدا تشمل الشافعية ومالكا وأحمد وغيرهم، مش مدرسة زائدة على المذاهب الأربعة. يعني ما عندناش مثلا الحنفية ممثل لمدرسة الرأي ومدرسة الحديث دي خارجة عن المذاهب الأربعة، لا، كل ما خالف مدرسة الرأي يسمى أصحاب الحديث. هذه نقطة لابد أن تنتبه إليه. فلما تقرأ كلام إمام معين احمله على ما يحمل عليه كلام المسلمون. إمام الكرخي رحمه الله احمله على ما يحمل عليه كلام المسلمين. الإمام الكرخي رحمه الله، وده يعني من الأئمة المتقدمين، يعني ما احناش مثلا بنتكلم في واحد من متأخري الحنفية والمتأخرين، المتأخرون لا باكي لهم، هيترمى عليهم السهام ولا حد هيدافع عنه ولا عبرهم، ليه؟ يقول لك ده متأخر المذاهب. لكن احنا بنتكلم في الإمام الكرخي، واحد من الأئمة المتقدمين. فالإمام الكرخي يزيل تعارضا ينشأ عند بعض طلبة العلم عند مطالعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، ومطالعة آراء بعض السارة الحنفية، أو مطالعة آراء السارة الحنفية. السارة الحنفية لهم أصول في قبول الأخبار. المشكلة مش بتبقى في الآيات كثيرا، المشكلة بتبقى في الأحاديث. فأصول الحنفية فيما يتعلق بسنة الأحاد أولا ليست مشهورة، ثانيا غريبة على أكثر المتفقهة، يعني قد تجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد رأيا لأبي حنيفة رحمه الله مخالف لظاهر هذا الحديث، فأنت أول حاجة تيجي في دماغك إن أبو حنيفة لم يصل له هذا الحديث، وممكن يكون أبو حنيفة وصل له هذا الحديث. أضرب لك مثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. أبو حنيفة رحمه الله يقول الغسل من ولوغ الكلب ثلاثا. صغار المتفقه يجي في دماغهم إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبعة، وأبو حنيفة بيقول ثلاث، يبقى أنت لو أنك حسن الظن، لو أنك حسن الظن في أبي حنيفة رحمه الله تقول أبو حنيفة لم يصل له هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأبو حنيفة يقول لا، يقول يجوز أن تزوج المرأة نفسها بنفسها بشرط مهر مثل والتزوج بكفر. أنت تنظر كده لظاهر الحديث ورأي أبي حنيفة تقول ده يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تحمله على أنه لم يصل. وكم اعتذر عن أبي حنيفة رحمه الله بأنه لم يصل له لم يصل له حديث رسول الله. أنت لو مشيت بالمنطق ده ممكن تخلي أبا حنيفة رحمه الله لم يصله شيء من السنة. ده على فكرة من الأوهام اللي موجودة عند بعض طلبة العلم المعاصرين، يتصور أن الأئمة الأربعة لم يصل كانوا فقراء، طبعا باستثناء الإمام أحمد ما عرفش يفتح بقهم على الإمام أحمد، لكن هو يتصور أن أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية كانوا فقراء البضاعة في السنة. هذا وهم، والله هذا وهم. مرويات مالك تعج بها كتب السنة، مرويات الشافعي رضي الله تعالى عنه في تصانيفه كثيرة جدا، وكثير من الأحاديث التي تظن أنها لم تصل الشافعية رضي الله تعالى عنه قد وصلت. نرجع لي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. نعم، أبو حنيفة له أصول في التعامل مع سنة الأحاد. من أصول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه إذا خالف عنده خبر الواحد ما هو أقوى منه من كتاب أو سنة متواترة قدم السنة المتواترة أو الكتاب على خبر الواحد. هذا الحديث، حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، خالف عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فأسند النكاح إلى المرأة. يا سيدي أنا مش مقتنع بالكلام ده والله، بس أنا بقول لك دي وجهة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده أئمة الحنفية الذين استقرأوا فروع أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. فما تتطوعش وتعتذر عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بما لا يستقيم على أصوله. ما تقوليش ونحن ندين الله سبحانه وتعالى أن أبا حنيفة لم يصل له هذا الحديث، يا عمي ما تتطوعش، قل بما قال به الحنفية. شوف الحنفية قالوا إيه في الحديث ده، أزالوا التعارض إزاي؟ هم أزالوا التعارض بما أزلت به التعارض، ولا وجهوا ذلك بتوجيه آخر. فهذا الحديث توجه إليه قادح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه يخالف المتواتر، فقدم المتواتر عليه. كذلك هذا الحديث توجه إليه قادح آخر عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، أن سليمان بن موسى الذي روى هذا الحديث عن الزهري قد ذكر الزهري بالحديث فأنكره الزهري. ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا روى راو حديثا معينا ثم أنكره على من رواه عنه فالقول قول المنكر، يعني القول قول صاحب الحديث، من صاحب الحديث الزهري. فالزهري لما أنكر أنه حدث بهذا الحديث سليمان بن موسى عمل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بما قال الزهري، عمل بما قال الزهري. الجمهور يخالفون في ذلك ويحملون ذلك على أن الراوي قد ينسى ما حدث، حتى الإمام السيوطي له كتاب في ذلك سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه توجه له قادح ثالث في هذا الحديث. شوف كم قادح توجهه عند أبي حنيفة، أن راويه قد عمل بخلافه. ومن أصل أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه إذا عمل الراوي بخلاف ما روى فالعمل على رأيه لا روايته. طب إزاي يقدم رأي الراوي على روايته؟ هو إحنا متعبدون برأي الصحابي ولا متعبدون برواية الصحابي؟ تعبدون بالرواية مش بالرأي. مذهبنا ومذهب الجمهور أننا نقدم الرواية على الرأي، لكن مذهب الحنفية أنه يقدم الرأي على الرواية. ليه؟ قالوا لأنه لا يفتي الراوي بخلاف ما روى إلا إذا قام عنده دليل قطعي على النسخ. الجمهور بيقول لا، يحتمل أن يكون قد نسي هذا الحديث، مش شرط يكون عنده نسخ. وهذا حدث، أبو هريرة نسي بعض الأحاديث وذكره بها الراوي وغضب ورطن بالحبشي، فاحتمال النسيان موجود، وذكرت لك كتاب الإمام السيوطي رحمه الله. فعائشة رضي الله تعالى عنها قد روى عنها مالك في الموطأ أنها زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن وأخوها مسافر، فقالوا عملت عائشة بخلاف الحديث الذي روته فالعمل على رأيها لا روايته. إحنا كشافعية نخالف في كل ذلك، ولكن أنا أبين لك وجهة أبي حنيفة رحمه الله. أنت بقى لما تشوف حديث زيدة تعرف أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لم يعدل عن هذا الحديث إلا لقادح قد نشأ عنده فيه، إما أن هذا الحديث قد توجه إليه وجه ترجيح معين، قد توجه إليه وجه تأويل، قد توجه إليه وجه نسخ. حديث لا نكاح إلا بولي توجه إليه وجه تأويل مثلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث أيما امرأة نكحت توجه إليه الأوجه السابقة. فالكرخي يقول حينما تجد أن قولا لأئمتنا يخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه وأصحابه قد قام عندهم ما يحملهم على تأويل هذا الذي ظننته لا يحتمل تأويل، أو على ترجيح دليل على دليل، أو على أنه منسوخ. المهم أنهم لم يعدلوا عن الدليل إلا بدليل، عدلوا عن الدليل بدليل. فلا إشكال في الكلمة مطلقا، والكلمة موجودة في الأمة من مئات السنين، لم نجد إماما من الأئمة يستشكله، يعني لم يخرج هذه الكلمة مستشكلا لها إلا المعاصرون. وانتم عارفين المشاكل اللي بين المذاهب والمشاكل بين الشافعية والحنفية، فكانت دي ممكن يلقطها بقى أي واحد شافعي ويقول لك شوفوا الحنفية بيقولوا إيه. طبعا مع الجدالات والجدالات والمناظرات قد يوجد فيها الباطل، قد يوجد فيها شيء من البغي، قد. لذلك كان بعض أئمتنا يقول لا تكتبوا عنا ما نقوله في مجالس الجدل، هذا موجود في طبقات الشافعية الكبرى. ليه؟ لأن مجالس الجدل يغلب فيها غلبة الخص ودفعه بالمناقضة ونحو ذلك، وأحيانا بالمغالطة كمان. ولكن الذي ينقل، الذي يسطر على جهة نصر الحجة، على جهة نصر المذهب بالحجة. فلو إن القول ده مستشكل، كان أئمة الشافعية ولا أئمة المالكية ولا أئمة الحنابلة اللي هم بعيد خالص عن الحنفية نقلوا واستشكلوا وشنعوا به على الحنفية، لكن لم يشنع به على المذاهب إلا المعاصر. طيب، أيضا من الأقوال التي تضرب مثلا على التعصب المذهبي قول القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومالك المرتضى لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن. هذا القول من القاضي عياض رحمه الله تعالى يضرب مثالا على التعصب المذهبي، وأنا أرد عليه من جهة أن بعض المعاصرين، بل بعض أفاضل المعاصرين قد ذكر، ولا أدري أين وجه التعصب فيه. يعني حينما يقول ومالك المرتضى لا شك أفضله، ما المشكلة؟ القاضي عياض يرى أن مالكا رضي الله تعالى عنه أفضل الأئمة الأربعة، ما المشكلة في ذلك؟ أو كان الشافعي متعصبا حينما قال في مناظرته الشهيرة: أصاحبنا أو صاحبكم أم صاحبكم؟ لما فاضل بين مالك وبين أبي حنيفة رحمه الله، وفضل مالكا على أبي حنيفة في العلم بوجوه التفسير والعلم بالسنة والعلم بآثار من سبق، هل كان متعصبا حين فضل إماما على إمام؟ هل كان الشافعي متعصبا حينما قال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به؟ ما الإشكال؟ التفضيل شائع على لسان الأئمة. هل كان الشافعي متعصبا حينما فضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جميع من خلف ببغداد، وبغداد آنذاك عامرة بأكابر الفقهاء؟ قال: تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أزهد ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. كان الشافعي متعصبا لأحمد حين فضله على جميع من بالعراق، والعراق آنذاك مليئة بالفقهاء، لا تعصب في ذلك مطلق. إمام دار الهدى والوحي والسنن، إمام دار الهدى هل ينكر ذلك أحد؟ وإمام الوحي أي إمام في فهم الوحي وإمام في فهم السنن، لا إشكال في ذلك. أو يكون العطف وإمام دار الهدى ودار الوحي ودار السنن، لا إشكال في ذلك مطلقا، ولا تعصب، لا تعصب في تفضيل إمام على إمام، ولا تعصب في ذلك أيضا. أيضا من الأقوال، بل إن التفضيل شائع في لسان هذه الطبقة أيضا. علي بن المديني يقول: أحمد عندي أفضل من سعيد بن جبير. ذلك أن سعيد بن جبير كان له نظراء، أما أحمد بن حنبل فليس له نظراء في زمان. كان علي بن المديني متعصب لأحمد. كذلك من الأقوال برضو طبعا الحنفية، يعني مرمى السهام، من الأقوال التي تضرب مثالا على التعصب المذهبي قول علاء الدين الحصكفي رحمه الله تعالى، ودي بقى فظيعة، دي التي إذا وجدت لها مخرجا تجده بين بين، قول علاء الدين الحصكفي: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. أظن دي بقى ملهاش مخرج. فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. أنا عايز أسألك بقى قبل ما رد على الكلمة دي، يا مؤمن هل تتصور أن يلعن علاء الدين الحصكفي ذلك الإمام الكبير الذي له متن من متون الحنفية من أعظم المتون التي صنفت في الفقه الإسلامي أصلا، هل تتصور أن يلعن ثلاثة أرباع الأمة؟ يعني أخذ، أنت لو جبت واحد من الشارع وقال لك ثلاثة أرباع هذه الأمة ملعونون لأنهم لم يتبعوا فلانا، تقول عليه مختل عقليا. هل تتصور أن يلعن إمام كبير من أئمة المسلمين ثلاثة أرباع الأمة؟ يا أخي، ولا حتى ربع الأمة، ما هو لابد أن المالكية تردوا شيئا من فقه أبي حنيف، والشافعية ردوا شيئا من فقه، والحنابلة ردوا شيء. أنت متصور أنه بيلعن الناس دي كلها؟ لابد أن نحمل كلام العلماء على المحامل التي تليق بعبقرية هؤلاء وبدين هؤلاء وبمكانة هؤلاء. فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، أي على من رد قول أبي حنيفة لا من حيث إنها اجتهاد مجتهد، وإنما من حيث إنها شر، يعني كأنه يردها لأنها شر، لأنها شر لا لأنها اجتهاد مجتهد. هذا الذي أول به هذا القول بعض محققي أئمة الحنفية، وكأنه كان يرد على جماعة من الملاحدة الذين ردوا أقوال أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا من حيث إنها اجتهاد مجتهد، وإنما من حيث إنها شر، لأنه أصلا مش متصور أن يلعن إمام كبير من أئمة المسلمين ثلاثة أرباع الأمة. كذلك من الأقوال التي تذكر في هذا السرد ويتغنى بها طلبة العلم قول الباساغوني: لو كان الأمر بيدي لأخذت الجزية من الشافعي. شوف، يعني أنت لا تتصور أن يقول هذا إلا رعاع الناس. المشكلة بقى أن من يريد ذلك لا يكون عنده، يعني هقول كده، تحقيق لما ينقل. يقول لك ومنه، أي ومن التعصب المذهبي، قول قاضي الحنفي. فأنت تظن بقى أن ده جبل من جبال الحنفي، تروح تلاقي واحد من الرعاع. يعني باساغوني ده في حدث تاريخي معين كده اتعين قاضي، وكان قاضيا مرتشيا يبغض المالكية والشافعية ويؤذيه. تعرف ان احيانا التاريخ كده يعني ممكن يلبسنا في الحيطة ويتولى مفتن على غير الهدي، على غير سنن اهل العلم، فيفتي فيحل ما احرم الله ويحرم ما احل الله، يتولى قاضي مش عارف. التاريخ ممكن يحصل في الكلام ده، التاريخ مش معصوم. ما تروحش بقى تتبع تستجلب الوقائع التاريخية دي وتجعلها حجة عليه. باساغوني ده قاض مرتش يبغض المالكية والشافعية وتقرب لله بأذاه، ترجم له الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، وذكر هذا الذي ذكرته لكم، لو كان مرتشيا يبغض المالكية والشافعية، وذكره بكل سوء. ولا تجد أحدا من أئمة الحنفية يقدره ويبجله. تروح أنت تجيبه بقى وتجيب كلامه وتقول هذا قاضي الحنفية، يا أخي كلمة فخيمة أوي، إزاي تنقلها وتقول قاضي الحنفية؟ رجل نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه في شرح مختصر الروضة قال: ولقد رأيت بعيني من يقول لقد لو كان الأمر بيدي لأخذت الجزية ممن يجهر بالبسملة، ألا ولا لكفرت ولا لا عاقبت من يجهر بالبسملة. انت هتاخد على كلام الرعاع للعوام، عامة الناس الذين يهرفون بما لا يعرفون، تجيبوا انت بقى وتقول شوف الشافعية بيقولوا ايه. راجل بلا الظلم، بلا الظلم، ده ظلم والله. من الاشكاليات ايضا، انا عارف انا كترت الاشكاليات، بس احنا لو اتبعنا الاشكاليات يعني هنذكر كده أظهر الإشكاليات اللي أنت تسمعها من طلبة العلم. من الإشكاليات أيضا حمل كلام الأئمة الأربعة على غير محمل. يعني حينما تقول إننا متمذهبون نتفقه على مذهب إمام معين، أقول يا أخي الإمام أحمد والإمام الشافعي نهوا عن تقليده، قالوا لا تقلدون، قال الإمام أحمد لا تقلدوني ولا مالكا ولا الشافعي. راح تقلدهم لبا، هتقلدهم غصبا عنهم، يعني الراجل بيقول لك ما تقلدنيش. طبعا هذا فهم أعوج، هذا فهم أعوج يخالف أصحاب يخالف فهوم أصحاب هؤلاء الأئمة الكبار. برضو لما تتعامل مع النصوص دي بلاش تتطوع بتفسيرك وفهمك ليها، يعني كلف خطرك معلش وروح شوف كيف فهم أصحاب الإمام هذا القول من الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنا لو قلت لك الزركشي رحمه الله في البحر المحيط نص على أن هذه الأقوال كانت موجهة للعلماء من أصحاب الأئمة الأربعة الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، هم الذين يتوجه لهم هذا النهي. أي لا تقلد، أنت قد بلغت مرتبة الاجتهاد ففرضك الاجتهاد، بخلاف من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ففرضه التقليد. إذن الإمام أحمد، الإمام الشافعي وغيرهم كانوا يخاطبون من بلغ مرتبة الاجتهاد ولا يخاطبون صغار المتفقهة. أنا لو قلت لك الزركشة تقول لي ما يا عم بس الزركشة تبعكم، يعني متأخري برضو المتمذهبة. طب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما كان يخاطب بذلك علماء أصحاب، لا يخاطب صغار المتفقه. أنت رايح تقول هتقول لصغار المتفقه لا تقلد إماما معينا، لا، لابد أن يدرس على مذهب إمام. كذلك من الإشكاليات، ذكرنا إشكاليات كثيرة برقم أنتم بقى نسيت الأرقام، التي تتعلق بهذا الصرد سوء الفهم لبعض الوقائع التاريخية. يعني يقول لك بص شفت التعصب يا أخي، ده أفتوا بأنه لا يتزوج الحنفي شافعية ولا يتزوج الشافعي حنفي. يا أخي الحبيب يا عم الحق، الوقت الخلاف في هذه القضية خلاف مذهبي ولا خلاف عقدي؟ يعني أولا هم لا ينصوا على ذلك صراحة، هو هذا أخذ من مقتضى نصوصهم. بعض متقدم أئمة الحنفية قال ولا تجوز مناكحة من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا تجوز مناكحة من يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فجي واحد من المتأخرين قال لك ومقتضاه أنه لا تجوز مناكحة الشافعي. الخلاف هنا خلاف عقدي مش خلاف فروعي، يعني ملوش علاقة بشافعي وحنفي، خلاف هنا خلاف ما بين الماتريدية والأشعرية وأصحاب الحديث. الأشعرية وأصحاب الحديث يجوزون أن يقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله، والماتريدية لا يجوزون ذلك. فالخلاف هنا خلاف عقدي، يعني هم لما أفتوا اللي أفتوا بكده، يعني رغم إن أصلا المعتمد عند المتأخرين خلاف ذلك، لكن اللي أفتى بكده أفتى بناء على النسبة الفروعية ولا على النسبة العقدية؟ على النسبة العقدية. لكن لو لقيت في كتاب من كتب الحنفية لا يتزوج الحنفي شافعية أو العكس لا تتزوج الحنفية شافعية، هو بيقول شافعية لأن هذا القول غلب على الشافعي باعتبار أنه قول الأشعرية وأكثر الشافعية أشعري. فحينما يقولون ذلك إنما يرجع ذلك للنسبة العقدية لا للنسبة الفروعية، فما لهاش علاقة بقى قضية المذاهب. لما أنت تستصحب ده في المذاهب، يعني معذرة أنت تستصحب شيئا لا علاقة له بمحل البحث أصلا، تمام؟ فسوء الفهم لبعض الوقائع التاريخية يسبب إشكالا في هذا الصرد. أيضا قس على ذلك بعض النزاعات التي حدثت، يعني كثير من النزاعات التي حدثت بين الحنابلة والشافعية ليس مردها الفروع وإنما مردها الخلافات العقدية. برضو من الإشكاليات، واستحملوني أنا نقيت لكم أظهر الإشكاليات، يعني في إشكاليات كتيرة جدا من كتر بقى ما أنا معاشر طلبة العلم وبسمع منهم فمجمع، يعني فاستحملوني أنا نقيت أظهر الإشكاليات. عدم معرفة أغراض الأئمة في التصنيف. إزاي؟ يعني مثلا واحد يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي ما تدرس كتب المذاهب دي ليه يا مولانا؟ يقول لك يا أخي ده أنت ادرس كتب الأدلة ليه؟ يقول لك بص كفاية أن أنت هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طب وأنا يعني وأنا في كتب المذاهب ما أنا هصلي على النبي برضه في كتب المذاهب؟ يقول لك مش هتتعصب، ده أنت هتدرس كتب الأدلة، كل الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف ويؤخذ منه كذا، لكن في كتب المذاهب بتاعتكم بقى كل اللي في كتب المذاهب بتاعتكم قال فلان وقال علان ورد عليه أصحابنا ومش عاجبه أصحابنا. يا سلام، ده اللي في كتب المذاهب. حضرتك متأكد ان انت فتحت كتب المذاهب قبل كده؟ كل اللي في كتب المذاهب قال أصحابنا وردوا عليه وما بيصليش على النبي في كتب المذاهب، ده اللي في كتب، ده اللي انت قريته في كتب المذاهب. انا اعجب والله ان يقول متصدر هذا الكلام. اولا احنا عايزين نقف وقفة كده مع كتب الأدلة، ثانيا نقف وقفة مع اغراض الأئمة في التصنيف. انا الوقت لما ادرس كتب الأدلة هدرسها في الهوى كده ولا لازم واحد، ولا لازم واحد يشرح لي كتب الأدلة؟ ما هو الحديث ده مش حكم، الحديث ده النص الذي يستنبط منه الحكم. طيب جميل، أنا بقى هدرس في الهوى كده ولا في واحد هيشرح لي؟ في إمام هيشرح. طب والإمام اللي هيشرح لي ده هيحكي الخلاف ولا هيقول قوله بس؟ لا يا عم ده على الدليل، يبقى هيحكي الخلاف، وهيقول دليل كل قول، هيقول دليل كل قول، هيرجح ولا يسيبني في الهوى؟ هيرجح. أنا كمتفقه لسه ما أعرفش يميني من شمالي، هاخد بترجيحه ولا هرجح أنا؟ بالعقل كده يا اخوان، هاخد بترجيحه ولا هرجح أنا؟ هاخد بترجيحه، ده لو رجحت أنا الدنيا باظت، هاخد بترجيحه. طيب أنا هقول لك مثلا، هضرب لك مثال بنفسي يا عم عشان ما نذكرش حد من الأئمة اللي لهم شروح، عشان ما حدش إيه، ما حدش هنا بتكلم في حاجة. محمد سالم عمل كتاب وشرح مثلا بلوغ المرام، وجه في كل حديث وقال وهذا الحديث قد اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، الأول واستدلوا، والثاني واستدلوا، الثالث واستدلوا، والراجح عندي. وأنا ما بقولش الكلمة دي أصلا يعني مش بتاعتي، بس أنا بفرض لك افتراض جدلي، والراجح كذا. وانت راجل متفقه لسه يعني بتقول بسم الله في الفقه، هتتبع ترجيح محمد ده ولا مش هتتبعه؟ هتتبعه. انت كده قلدت ولا عملت ايه؟ قلدت. بس بدل ما تروح ربنا يكرمك وتقلد الشافعية واصحابه، قلدت محمد سالم. انا اضرب لك مثال بقى بالشوكاني، لما تروح تدرس نيل الاوطار، الشوكاني رحمه الله يسرد الادلة ويذكر، يسرد الاقوال ويذكر دليل كل قول ويرجح في النهاية. انت فررت من تقليد الشافعي الى اجتهاد ولا الى الشوكاني؟ طيب انا بالله عليك اقلد الشافعية والنووي ولا اقلد الشوكاني؟ يا اخي انت لو هتاخدها بالاسماء طول الشافعي والنووي، وانا بقول لك اصلا في هو سحيقة بين الشافعي والنووي، معذرة، بين النووي والشوكاني فعلا، وأقل مجتهد مذهبي متأخر أفقه من الشوكاني، واحد زي البيجوري أفقه من الشوكاني، واحد زي الهيتمي، بلاش يا عم البيجوري عشان ما تزعل، واحد زي الهيتمي أفقه من الشوكاني. بس يا عم سيبك من الكلام ده واضرب بيه عرض الحائط، انت لما تروح تدرس كتاب من كتب الأدلة وشرح إمام علي، فررت من تقليد إلى تقليد ولا فررت من التقليد إلى الدليل؟ فررت من تقليد إلى تقليد، بدل ما تقلد الشافعي قلدت فلان. طيب مش هدرس كتب الأدلة يا عم الشيخ، أنا هدرس كتاب فقه على الراجح. هفرض لك برضو عشان ما نزعلش حد إن محمد سالم، ومحمد سالم مش هيعمل كده ما تقلقوش، عمل كتاب اسمه الفقه على الراجح. وقال لك في كل مسألة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، الأول الثاني الثالث، استدلوا الراجح عندي، وأنا مش بقول الكلمة دي ما تخافوش، كذا كذا. أنت كواحد لسه من صغار المتفقه هتجتهد ولا هتقلدني؟ ما هو أنت لو اجتهدت يبقى أنت طالب وشيخ. لو أنت اجتهدت في الترجيح، أنت يا عم بتقرأ كتابي ليه؟ ده أنا كده عامل زي الراجل بتاع الدليفري، بوصل لك الأقوال والأدلة بس، وأنت ما شاء الله عليك أنت اللي بترجح، فما ينفعش، ده مش طريقة حد، ما حدش يقول كده. طيب يبقى أنت اللي هتاخد ترجيح. طب أنت بدل ما تقلد الشافعي والنووي ولا غيرهم من الأئمة، قلدت محمد سالم. ده إذا كان محمد سالم ده يعني أصلا أهل للتقليد. فأنت تفر من تقليد إلى تقليد، تقلد الشافعي بقى والنووي ولا تقلد فلان وفلان. نرجع بقى لنقطة إيه؟ عدم معرفة الأئمة في التصنيف. أولا بقى أحب أفاجئك بمعلومة، إحنا بنصلي على النبي بفضل الله صلى الله عليه وسلم، بفضل الله في كتب المذاهب كتير جدا، لأن إحنا كل مسألة عندنا في المذهب مستدل عليها بدليل، ومستدل عليها بدليل صحيح، صحيح عند أصحابنا من أهل الحديث وعند غيره، ما بناخدش إحنا مش حصرين الموضوع على أصحابنا. ولكن لابد أن تعلم أغراض الأئمة في التصنيف. تصانيف الفقه تنقسم إلى نوعين، تصانيف تجريدية وتصانيف استدلالية. تصانيف التجريدية هي التصانيف التي تعنى بتجريد المذهب، تذكر الأقوال والأوجه وتبين المعتمد من غيره. النوع الثاني اسمها تصانيف استدلالية، تلك التي تعنى بالاستدلال للمذهب، أحيانا تعنى بالاستدلال للمذهب فحسب، وأحيانا تعنى بالاستدلال للمذهب ورد الشبه عن الاستدلال إلى آخره. وثم نوع ثالث تجد أنها تجمع بين التجريد والاستدلال، وده صعب، ده صعب، يستغرق تصنيفا مطولا عشان تعنى بالتجريد والاستدلال معا، يستغرق تصنيفا مجردا. وبعض التصانيف تجد أن التجريد يغلب فيها على الاستدلال، موجود فيها استدلال بس استدلال لأمهات المسائل، لكن كثير من المسائل لا تجد عليها استدلالا، لكن أدلتها مكتفا بها في المطولات، معروفة في المطولات. يبقى أنا ممكن ألاقي تصنيف تجريدي، أنت لما بتفتح روضة الطالبين بتلاقي أحاديث؟ ما بتلاقيش أحاديث، كله أحكام. وأما إن كان كذا فثلاثة أقوال، أحيانا ممكن مسألة فيها ثلاث أقوال أصحوها كذا، فثلاثة أوجه أصحوها كذا، فطريقان المذهب كذا. النووي بقى لما حب يعمل روضة الطالبين ما كانش معظم للمذهب، معرض عن الاستدلال، ما بيحبش يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا طبعا. بس لابد أن تعلم أغراض الأئمة في التصنيف. النووي غرضه تجريد المذهب. النوع الثاني من أنواع التصانيف، التصانيف الاستدلالية. النوع الثالث التي تجمع بين التجريد والتصنيف، افتح المجموع تجد تجريد واستدلال، الأمران معا. لذلك لو كمل هذا الكتاب ما وجد مثله في الفقه المقارن، ما وجد مثله، كتاب عظيم. تفتح مختصر ابن عرفة عند المالكية بتلاقي حديث مختصر ابن عرفة، ده انت يا اخي بيبخل عليك بقوله قال، هو يقول لك ايه المازيري نقطتين ويجيب لك كلام، الباجي نقطتين كلام، فلان نقطتين كلام، ده ما بقولكش قال، مش محتاج يقول قال اصلا. كل كلامه تجريد للمذهب. يبقى تصانيف الفقه إما تجريدية أو استدلالية أو تجمع بين التجريد والاستدلال. كونك بقى ما تعرفش أغراض أهل العلم في التصنيف وطرائقهم، سكوتك أفضل من كلامك. مش تقول إحنا ما عندناش استدلال في كتب المذاهب، لا، كتب المذاهب عاجة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعج بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتلئ بالاستدلال للمذهب. في نقطة هنا بقى متعلقة بالاستدلال أريد أن أنبه عليها. أحيانا تظن حينما تجد حديثا ضعيفا في كلام إمام من أئمتنا أن هذا هو دليل المذهب، ولا يكون ظنك صوابا. أئمتنا لا يقيمون، أنا هتكلم هنا عن الشافعي، لا يقيمون حكما على حديث ضعيف، يحتجون بالضعيف في فضائل الأعمال لكن الأحكام لا يبنون حكما على حديث ضعيف. لما تروح بقى تقول ودليل الشافعية، ما تألف ليش دليل من عندك. يعني بعض الناس عارف حديث ضعيف يقوم يلبس الاحتجاج به للشافعي عشان يظهر ان دليل الشافعية ضعيف او ما لقاش دليل، فيقول لك ودليل الشافعية كذا. ما تنسبش حاجة للشافعية الا اذا قالوه، واذا قالها بعض الشافعية تروح تشوف الدليل ده معتمد في الاستدلال ولا ذكروه استئناسا. وانت حاطب ليه؟ اي حاجة تشوفها في مدونات المذهب تروح تنقلها وتقول ده تصانيف الشافعية بتقول لا، هل هذا الدليل مما يعتمد عليه في الاستدلال عند الشافعية ولا هذا الدليل مستأنس به فحسب؟ أضرب لك مثال. في كتاب من الكتب اللي بتدرس في معاهد إعداد الدعاء، مش هسمي، اتكلم عن مسألة السواك بعد الزوال للصائم، وقال ودليل الشافعية أو احتج الشافعية بحديث إذا استكتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، وهو حديث ضعيف. فالراجح أنه لا يكره الاستياك بعد الزوال. يا مولانا كلف خطرك وروح شوف الدليل اللي انت نقله ده معتمد في الاستدلال ولا مستأنس به. ده مش دليل الشافعية أصلا على كراهية استواك بعد الزواج، ده مذكور في بعض مدوناتنا بس هل هو المعتمد عليه في الاستدلال؟ لا، المعتمد عليه في الاستدلال عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا لما كان الخلوف أثر عبادة فلم تستحب إزالته كدم الشهيد تماما بتمام. لما كان دم الشهيد أثر عبادة وهي الجهاد لم تستحب إزالته، فكذلك الخلوف كذلك لم تستحب إزالته. فمعتمد المعتمد عندنا في الاستدلال القياس، قياس الخلوف على دم الشهيد، لكن ده مش معتمد عندنا في الاستدلال. والشافعية بفضل الله عارفين الحمد لله إن الحديث ده ضعيف، والبيهقي نص على ضعف، يعني احنا عارفين بفضل ان الحديث ضعيف من 1000 سنة، تخافش. لكن ما تجيبش ما تنسبش دليل الشافعية استدلوا به الا اذا كان معتمدا في الاستدلال، لا تكن حاطبا لي. من الاشكاليات المتعلقة، معلش دي المحاضرة الوحيدة اللي هطول عليكم فيها، المتعلقة بالمذهبية عدم أهلية المستشكل لمطالعة المدونة المذهبية. قراءة المدونات المذهبية لها فن تتدرج فيه. يعني مثلا أنت لما تيجي تستشكل على أكابر أئمة الصناعة ما تروحش تقوم تلتقط جملة من مدون مذهبي وتشكل بها عليه، ما تروحش تلتقط جملة من الأم للشافعي رضي الله تعالى عنه وتشكل بها على النووي والرافعي، ما هم أفهموا لنصوص الشافعي منك. يعني على الأقل كلف خطرك يا مولانا واقرأ الأم مرة في حياتك، قف مع لغة الشافعي قبل ما تفكر تستشكل على النووي والرافعي، لأن النووي والرافعي أفهم منك لنصوص الشافعي. أنت عامل حينئذ زي واحد بيجيب مجلة طبيبك الخاص وأرى كلام لطبيب بريطاني، أكبر جراح بريطاني مثلا، والراجل ده قال كلام ما عجبوش، فقعد قدام التلفزيون بيسمع كلامه قال الكلام ده غلط. ليه يا مولانا الكلام ده غلط؟ ده أنا قريت في مجلة طبيبك الخاص ما يحكم بأن هذا الكلام خطأ. طب بالله عليك ده ينفع؟ تتعقب أكبر جراح بريطاني بمجلة طبيبك الخاص اللي تجيبها على الرصيف؟ ما ينفعش. ده اللي بيحصل الآن. واحد ربنا كرمه وسطى بالمكتبة الشمال وثارت مسألة من المسائل، يوم رايح جاب المسألة دي حاططها في الشمال، يوم طلع له نص الشافعي يقول لك وقد ذهل النووي والرافعي عن نص الشافعي في هذه المسألة. الشافعي قال لا يجوز، وهم قال مكروه، وهذا تعسف. الشافعي قال لا يجوز يبقى حرام على طول. طب يا مولانا الشافعي قال لا يجوز ترك صلاة الكسوف، يبقى ترك صلاة الكسوف هنا حرام؟ هو قال كده في الأم، لا يجوز ترك صلاة الكسوف، يبقى ترك صلاة الكسوف حرام؟ ليس حراما. انت عشان تقرأ بس كده تحتج بنص الشافعي، لابد أن يكون لك دربة في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يا أخي كلف خطرك واقرأ الأم مرة، هتتعطر في النص ده وهتجد وقفة في نفسك. فلابد من الأهلية لقراءة المدونات الفقهية. قراءة المدونات الفقهية أخوانا فيها شيء خطير جدا، أن الأصحاب يطلقون في موضع ويكتفون بالتقييد في موضع آخر. أنت بقى لو أنت منتاش مطالع جيد للمدونة الفقهية، هتيجي تحتج علي بنصوص بعض الأصحاب وتقول لي شفت أنت منتاش فاهم المذهب، شفت فلان بينص على إيه؟ لا، أنت قبل ما تحتج على واحد مشتغل بالمذهب، أنا مش بتكلم عن نفسي، يعني أي واحد مشتغل بالمذهب، طالع المدونة كلها عشان تجمع ما بين أقوال الأصحاب. قد يطلقون في موضع ويقيدون، والعارف بالمذهب ينظر في هذا الموضع ويقيد إطلاقاتهم في موضع بما ورد في موضع آخر. أنا زهقت بقى إشكالات، وليس في إشكالات بس كفاكي دي، أظهر الإشكاليات التي تحول بين طلبة العلم وبين المذهب. أنا عايز الأسئلة بس هناك أمور راعوها. أولا أن تكون متعلقة بما قلنا، وده أعملوه في كل الدروس. ثانيا تكون مكتوبة. ثالثا تكون وجيزة، تكون وجيزة. ما تقوليش بحكي لي قصة حياة فلان، يعني ما تطلبش سؤال يحتاج إلى محاضرة أنتوا أصلا هبطتوا معايا. فحد عنده سؤال؟ اللي ما كتبش بقى وعايز يكتب حاجات. لماذا يحتاج الشافعية إلى تأويل أحاديث مس عائشة رضي الله تعالى عنها لبشرته صلى الله عليه وسلم بأنها محمولة على المس بحال، مع أنه لا تعارض أصلا بين قولهم وبين تلك النصوص، لأنهم يقولون بالنقض بمس الأجنبي، وعائشة رضي الله تعالى عنها ليست أجنبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ثم تعارض، لأن الشافعية رضي الله تعالى عنهم ينقضون الوضوء بمس الزوجة ومس الأجنبي، أما مس المحرم ومس الصغير ومس الشعر والسن والظفر لا ينقض الوضوء. فعائشة عندهم من شأنها أن تنقض وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزوجة عندنا تنقض الوضوء، الأجنبية تنقض الوضوء، أما الصغيرة التي من شأنها أنها لا تشتهى، وإذا مس شعرا أو سنا أو ظفرا فإن هذا لا ينقض الوضوء. طيب، الشافعية أيضا الذي قوى عند الشافعي رضي الله تعالى عنه القول بنقض الوضوء أنه وجد أن عبد الله بن عمر يقول بذلك رضي الله تعالى عنه، قال: من مس امرأته أو جسها فعليه الوضوء. وهذا أثر صحيح، يعني أوجب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الوضوء من مس المرأة، هذا مع ظاهر الآية، فقوي عند الشافعي رضي الله تعالى عنه القول بنقض الوضوء. وأول الحديثين أيضا جاء أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في نقض الوضوء بمس المرأة، ولا أدري الآن إن كان صحيحا عن الصحابيين الجليلين أو لا. هو مروي، رواه البيهقي في السنن الكبرى عن الاثنين، لكن الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في موطئه. فأول الحديثين للآية، لظاهر الآية، وغيرهم أيضا استدل بقول عبد الله بن عباس في تفسير الآية في حملها على الجماع. وأول الآية للحديثين، وغيرهم المالكية والحنابلة في المعتمد عندهم جمعوا بين النصين، فحملوا المس في الآية على ما إذا كان بشهوة، وحملوا المس في الحديثين على ما إذا لم يكن بشهوة. وثم حديث لو صح لكان مقويا لقول الحنفية في المسألة تقوية كبيرة، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد الوضوء وقبل الصلاة ولا يعيد وضوء. هذا الحديث كل النقاد المتقدمين أعلوا، حديث معل، شيخ الألباني رضي الله تعالى عنه يصححه، وده برضو يعمل لك إشكال. لو أنك جريت على تصحيحات الشيخ الألباني رضي الله تعالى عنه ستشكل عليك فروع كثيرة، فنصيحتي لك أنك إذا أشكل عليك فرع معين أن تراجع كل ما تستطيع أن تقف عليه من أقوال أئمة الحديث، لا سيما النقاد المتقدمين. نقاد المتقدمين أنا نفسي لا أعدو أقوالهم، هؤلاء أئمة الصناعة حقا، إذا أطبقوا على إعلال حديث لا أعدو قوله. أمر تاني هجاوب، ما تخافش. أمر تاني عايز أقوله لك في الباب ده، لما يبقى عندك فرع فقهي ويقول عليك بحديث ما تخافش. يعني أنت أحيانا واحد مثلا يقول لك إيه، أنتوا الشافعية بتقولوا كذا وكذا وكذا، يا أخي اتقوا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. أنت ممكن تكون عارف توجيه الحديث ده، وممكن تكون ما تعرفش، إما أن أنت أصلا لسه في البداية، أو أن أنت ما وقفتش على توجيه الله. ما تخافش قوي، بعض الناس يقول لك ايه يلا هيه انا قلت لك الحديث ارجع بقى عن المذهب الشافعي هيه يلا قول كأنه ما بيطلع لك كارت ارهاب يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لنا قال الشافعي الاقوال اللي هي كروت الارهاب دي لما واحد يقول لك كده قول له يا مولانا انا محتاج حاجتين محتاج اولا ان استوثق من ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقوليش الشافعية بيقولوا لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه بعد الوضوء وقبل الصلاة وتقول لي يلا هيه قول بقى ان لمس المرأة ما ينقضش الوضوء ده حديث صريح انا محتاج يا عم اروح اراجع اشوف الحديث ده صحيح ولا ضعيف واذا كان صحيحا ما وجه فهمه رحت رجعت لقيت الحديث معلم ومعايا أناس كثيرون من المتقدمين يعلونه لماذا تلزمني بما ترجح عندك تقليدا أو اجتهادا أو أن يكون هذا الحديث منسوخا أصلا تقول لي مثلا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء قل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مش كارت إرهاب لا أنا كل حديث تحتج به علي أحتاج أن أتريث فيه من وجهين أن أتريث فيما يتعلق بثبوته وأن أتريث فيما يتعلق بدلالته في نقطة أنا نسيت أقولها في الإشكاليات مهمة هو إحنا لما نبقى شافعية معنى ذلك إن إحنا هنتحجر على أقوال الإمام وأصحابه الذين تدور عليهم الفتوى لا مش شرط يعني يجوز للمتمذهب أن يعدل عن قول إمامه أو عن قول الإمام المعتمد في مذهب إمامه لقول آخر بس لما تعدل بقى ما تقومش تقول لي بقى وأنا قد عدلت عن قول الشافعي لأنه قد ترجح عندي قول مالك في المسألة أو قول أحمد وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل لا يا حج ما ينفعش أنت مقلد إن عدلت تعدل عدولا تقليديا تعدل على جهة التقليد لا تعدل على جهة الاجتهاد يعني إن حز في نفسك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد له ما يمكن أن يؤول به ولم تجد له ما يمكن أن يفهم به على وجه الذي فهمه الشافعي تعمل إيه؟ تقعد برضو تقول أنا متمسك بقول الشافعي أنا مش هقول لك يجب عليك أن تعدل لكن أقول لك يجوز لك أن تعدل وهذا كلام أئمتنا نص التقي السبكي رحمه الله على أن المتمذهب يجوز له أن يعدل عن قول إمامه ملتمسا تقليد إمام معين ومن قبل التقي السبكي نص على ذلك ابن الصلاح قال ومن وجد من الشافعيين حديثا يخالف قول الإمام جاز له أن يتلمس إماما يقول بمقتضى هذا الحديث يعني افرض مثلا أنت مش مقتنع بكلامنا الوقت اللي بنقوله في لمس المرأة بتقول له والله انا مش داخل دماغي مساله لمس المرأة ينقض الوضوء دي وانا مقتنع ان بقول الامام مالك والامام احمد في المعتمد عن انه ينقض ان كان بشهوه والا فلا ما تقوليش بقى انا ترجح عندي بالدليل ان قول مالك واحمد هو الاقوى واني عدلت الى ذلك اجتهادا لا الاجتهاد حينما تكون قد توافرت فيك شروط الاجتهاد لكن اعدل عدولا تقليديا طب القيد اللي انت قاعد تذكره ده بتاع مين ده بتاع شيخ الاسلام تيمية نص عليه ونص عليه غيره من ائمتنا نص عليه التقي السبكي نص عليه ابو عمرو بن الصلاح ونص عليه شيخ الاسلام تيمية قال واكثر المتوسطين الذين حصلوا قدرا من النظر يجوز لهم أن يعدلوا عن أقوال أئمتهم إلى أئمة آخرين بلا دعوى منهم للاجتهاد. خد بالك شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه مش بتكلم في صغار المتفقهة، ده بتكلم في المتوسطين، وبيقول بلا دعوة منه للاجتهاد. لما تروح كده ابحث على الشملة كده، اكتب كده بلا دعوة منه للاجتهاد تلاقيها، واقرأ كلام شيخ الإسلام. إذن يجوز لك أن تعدل عن قول الإمام لحديث حز في نفسك، لكن تعدل على جهة التقليد لا تعدل على جهة الاجتهاد، لأنك لم تتوافر فيك أصلا شروط الاجتهاد. ولما ربنا يكرمك يا مولانا وتبقى مجتهد مطلق، اعدل اجتهادا كما أردت. يا رب يا كريم. لماذا استثنى الشافعية المحارم مع دخولهن في عموم النساء؟ الله ينور عليك. ظاهر هذا النص أن كل امرأة لابد أن تنقض الوضوء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. النساء محلات بآل الجنس، إذن تستغرق جميع من يقع عليه هذا الوصف، لكن الشافعي رضي الله تعالى عنه خصص هذا النص بالمعنى، ويجوز أن يخصص المجتهد نصا بالمعنى، كما نص على ذلك الإسنوي في التخريج الفروع على الأصول، أن المرأة إذا كانت محرما فإنها ليست مجتهدا أصلا. والمعنى عند الشافعي في النقد إنما هو كونها مجتهدة، أي يمكن أن تجتهد. لكن الفرق بين الشافعي ومالك إن العلة، علة النقض عنده مركبة من وصفين. الوصف الأول كونها من جنس النساء، الوصف الثاني كونها مشتهاتا بالإمكان، أي يمكن أن تشتهى. طيب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه علة النقض عنده مركبة من وصفين، كونها من جنس النساء وكونها مشتهاتا بالفعل، يعني حصل الاشتهاء فعلا، لكن عند الشافعي كونها مشتهاتا بالإمكان. والإمام الشافعي هذا هو المعتمد عنه، ويحكي بعض الأصحاب أن المحرمة عند الشافعي تنقض، لكن هذا غير معتمد وغلط على الشافعي. وقال ابن المنذر رضي الله تعالى عنه في الأوسط: هذا القول لم نجده في كتب الشافعي التي قرأناها على الربيع بمصر. شفت ابن المنذر بيقول إيه؟ بيقول إنه قرأ كتب الشافعي على الربيع بن سليمان المرادي في مصر، يعني ما قالكش بقى والله وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، أنا أروح أدرس الفقه على الدليل عشان أبقى مجتهد مطلق. لا، راح أرى كتب الشافعي اللي هي تصانيف مذهبية، ده على الهامش كده. يا رب يا كريم. هل هناك بجانب دراسة المختصر الشرح والأدلة أم للمختصر فقط؟ دراستنا للمختصر ستكون على النحو التالي: نقرأ كلام الإمام رضي الله تعالى عنه، ثم نستدل للمذهب، ثم نحقق فهم المذهب ببيان قيود مطلقاته وتخصيصات عموماته وتحريرات محال الخلاف. أنت تكتفي بالمختصر الذي معك، وإن أردت أن تستعين بكتاب التذهيب في شرح متن الغاية والتقريب، ولكن أنا الذي أريده منك في هذه المرحلة أن تكون حافظا للمختصر، عارفا بدليل المذهب،